راجع بلور مقهور قلبي مجروح ما عرف ندير وراي ها ما زدتش خطوة وبك الشكوى العالي اللي عالم بالحال I'm